وفوق كل ذي علم عليم. الله علم يوسف هذا العلم. تتوقعون إخواني يوسف شنو يقولون في هذه اللحظة؟ هم يدرون الحين أبوهم ناطر يرجع لهم بنيامين، لكن قلوبهم لا زالت فيها الحقد القديم والحسد القديم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. من يقصدون؟ يقصدون يوسف. ومن يوسف الحين؟ هو اللي قاعد يعطيهم الطعام، هو عزيز مصر. شوف الله شلون يبي يكشفهم، الله بيطلع اللي في قلوبهم للحين للحين من عشرات السنين، للحين في قلوبهم الحقد على يوسف والحسد على يوسف مع أنهم تخلصوا منه. قالوا إن يسرق، يعني متعودين هذا الأبناء رحيل عادي عندهم السرقة، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. لأن يوسف اتهم بالسرقة من قبل. شلون؟ كان في أيام جالس فيها عند عمته أخت يعقوب عليه السلام، وعمته حبت يوسف، فلما يعقوب قال لها رجعيه حطت في متاعة أحزام من أحزمتها عشان تتهم يوسف عليه السلام عشان ترجعه عندها، فاتهموه بالسرقة من صغره. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وبنيامين قاعد يطالع، قاعد يتهمون أخوه. إيه شو راح يسوي يوسف الحين؟ فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال كلام بالسر، قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصنعون. لا والله الشر كله منكم والسوء كله منكم، لكن قالها بنفسه ما قالها ليسمعوا. هني توهقوا، قالوا مستحيل نرجع وما معانا بنيامين، أعطينا أبونا العهد والعهد بيننا وبين رب العالمين. فقالوا حق العزيز، يا أيها العزيز أبوه ما يتحمل فقدان بنيامين، راح يموت إذا سمع بالخبر، فش رايك اختار أي واحد فينا مكان هذا الذي سرق؟ قال مستحيل، مستحيل أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده. ما قال السارق، من وجدنا متاعنا عنده، ما يبي يصف أخوه بالسارق. يوسف شوف شوف الأدب عند يوسف عليه السلام، حبه لأخيه ويدري أصلا ما سرق. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. ظلوا عند يوسف عليه السلام أيام يحاولون فيه، شلون نرجع؟ ما نقدر، أبونا ما رح يتحمل الخبر. ويحاولون في يوسف، وكل يوم يدخلون عليه، وكل يوم يدخلون عليه لين أيسوا. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، جلسوا بينهم من بعض. الكبير قال أنا ما رح أرجع وياكم. قالوا شو تسوي؟ قال أنا رح أظل هني، أنا ما أقدر، ما لي وجه أقابل أبي. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا إن ابنك سرق، قولوا الحق، وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. يعني ما راح يكون عندنا وجه قابل أبانا. أما الأخ الكبير فجلس في مصر ينتظر ما الذي سيحصل. تتوقعون يعقوب عليه السلام راح يتحمل الخبر؟ أول شيء خذوا يوسف، والحين ضيعوا بنيامين. يعقوب وهو شيخ كبير راح يتحمل هذه الصدمة؟ شنو راح يصير فيه؟ ما الذي سيجري ليعقوب عليه السلام؟ هذا الرجل الأسيف اللي للحين زعلان على يوسف، تتوقعون كيف سيتحمل صدمته؟